أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل آية الكرسي تعتبر من أذكار الصباح والمساء؟ عند النوم الذي ورد أنها عند النوم، نعم ورد أنها بعد صلاة الفجر، بل جميع الصلوات ورد أنه تقرأ آية الكرسي بعد جميع الصلوات، وتقرأ معها سورة الإخلاص والمعوذتين بعد كل صلاة، هذا ورد. وورد أن من قرأها بعد الفجر لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت، ففيه فضيلة قراءتها بعد الفرائض، ولا سيما بعد الفجر وبعد المغرب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا وعند النوم تقرأ بعد الفجر وبعد المغرب وعند النوم. نعم.